أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. نستهل هذا اللقاء حفظكم الله بما سأل عنه الأخ عبد الرحمن الدحيم من حريملة، يقول: كيف يحقق أو كيف أحقق التوحيد، وما هو الجزاء الموعود لمن حقق التوحيد من خلال الشهادتين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أخي، تحقيق التوحيد ممكن للمسلم ذلك. قال العلماء: تحقيق التوحيد تخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. قالوا: لأن الشرك ينافي التوحيد، والبدع تقدح فيه، والمعاصي تنقص ثوابه، فمن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب بتوفيق من الله. قال شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد الباب الرابع: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب، لقوله تعالى عن إبراهيم: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين الآية. فتحقيق التوقى والذين هم بربهم لا يشركون. فتحقيق التوحيد أن تخلص إيمانك من الشرك قليله وكثيره، أصغره وأكبره، ومن البدع والضلالات، ومن المعاصي المناف لكمال الإيمان. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وقال من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فكلمة التوحيد من نطق بها عن صدق ويقين غير شاك ولا مرتاب، عالما بمعناها، عاملا بمقتضاها، ملتزم ما دلت عليه، ولقي الله بذلك، فإنه على خير. يقول الله جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل عبر برنامج نور على الدرب. هذا يسأل حفظكم الله، يقول: ما حكم الزيادة على العدد الوارد في الأذكار؟ هو الأصل أن الأذكار بأعداد ينبغي أن نتقيد بها، فإذا أديناها فلا مانع من الدعاء، لكن الملازمة على العدد الذي نص جاء النص عنه في السنة يتقيد به، ثم إذا أدينا ذلك المقيد وزدنا فإنه خير ودعاء وذكر عام ما لم يكن إثما أو قطيعة رحم. لكن التقيد بالأعداد قبل كل شيء المنصوص عليه ذاك أفضل وأكمل. نعم حفظكم الله. عبد الرحمن من حريم لا يسأل بارك الله فيكم، يقول: ما حكم تعليق التمائم التي من القرآن وكتابة الدعاء وتعليقها في أعناق الصغار؟ يا أخ عبد الرحمن، هذه التميمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتود شرك، وقال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي لفظ: من تعلق تميمة فقد أشرك. فتعليق الحجب التي تعلق على الصبيان اتقاء العين أو رجاء الشفاء هذه محرمة ولو كان من القرآن، لأن النهي عام: إن الرقى والتمائم والشرك، فهو عام شامل للقرآن وغيره، ولأنه إذا علق القرآن أو الحجب فيها القرآن والأدعية النبوية دخل بها دورات المياه وهذا أمر لا يليق، أو تعلق قلبه بها وسبب ما شرع لنا، شرع أن نتعود بالله، ننفذ على أنفسنا من كتاب الله والمأذور من سنة محمد صلى الله عليه وسلم دون هذه التعليقات. أحسن الله إليكم. سؤاله الآخر الأخ عبد الرحمن يقول لماذا يمنع بعض أهل العلم من التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أخي النبي بشر، نعم، من جنسنا. قال الله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهو بعث صلى الله عليه وسلم ليعلمنا كيف نعبد ربنا، ليدلنا على عبادة ربنا. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والأنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. فهو بعث ليعلمنا كيف نعبد ربنا. فإذا قلنا نسر بشاب جاه محمد بحق محمد، فمعناه أننا دعونا غير الله وسألنا بغير الله، والواجب علينا أن يكون سؤالنا بالله، ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فلا تترك الشفاعة بالجاه ونحو ذلك، لأن هذا أمر ما شرع لنا، بل هو مما ابتدع في دين الله. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل أبو عبد الرحمن من الرياض يقول: سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، هي أصل وأساس وروح الصلاة، ولشرفها وعلو مكانتها قسمها الله بينه وبين عبده. يسأل بارك الله فيكم ويقول: نلاحظ البعض لا يجيد تلاوة السورة، هل من توجيه وخاصة من كبار السن، وهل تسقط عنهم؟ فاتحة الكتاب أفضل سور القرآن على الإطلاق، وهي ركن في الصلاة في كل ركعة من ركعات الصلاة على الإمام والمأموم والمنفرد، لا سيما في السرية، وعلى الإمام في جميع الركعات في السر وجهر، وعلى المفرد وعلى المأموم أيضا فيما يسر فيه الإمام. القول الصحيح المهم أنه لا بد منها، وحديث: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفاتحة الكتاب ميسر حفظها، سبع آيات ميسر حفظها وفهمها، فينبغي تعلمها. فإن عجز عن تعلمها فليسبح الله ويحمده ويكبره. أحسن الله إليكم. هذا عبد الإله من جدة يقول: ذكر في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، كيف يكون هذا التسلط حفظكم الله؟ بمعنى أن الله وفقه حتى أنفق هذا المال في وجوه الخير، ولا يفهم من ذلك أنه أترك نفسه بلا مال وقتر على نفسه وذرية. لا، كفى بالمرء إثمًا يضيع من يعود، ولكن معناه أن الله أعانه فأنفق في وجوه الخير وطرق الإحسان على قدر استطاعته، ولكنه مع ذلك محتفظا لنفسه وأولاده بما يغنيهم الله به. يقول صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص لما أراد أن يوصي بثلث ماله أو بنصف ماله، قال: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعم عالة يتكففون الناس. أو قال: الثلث والثلث كثير. أحسن الله إليكم. هذا سوداني مقيم في المملكة يقول: في قريتنا يجهلون التوسل معناه، وهل له أنواع، وما حكم التوسل بشيخ القرية؟ التوسل إلى الله إما بدعائه جل وعلا ورجائه بأسماء وصفاته، أو التوسل إلى الله بالعمل الصالح الذي أديته خالصا لله من غير منة على الله، ولكن ترجو ثواب الله كأهل أصحاب الغار. توسلوا إلى الله بما عملوا من أعمال صالحة يحبها الله، بالبر الوالدين وأداء الأمانة والعفة عن محارم الله، فنحن نتوسل بهذا، التوسل بأسمائه وصفاته وبالأعمال الصالحة المطلوب، والتوسل إلى الله بجاه النبي أو جاه الولي ممنوع، والتوسل إلى الله بأن ندعو الأموات ونقول يا ولي الله اشفع لي عند الله، فرج همي، اشفي مريضي، اقض ديني، هذا نقول شرك أكبر، ذنب لا يغفر، لأن هذا من دعاء المخلوقين. والله يقول لنا ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر، أبو رياض من الرياض يقول: هل يجوز إيقاف مشروط كأن يقول البيت وقف لدار تحفيظ القرآن، وإن تم الاستغناء عنه من دار التحفيظ أن يعود لي؟ يقول العلماء رحمهم الله: إن الوقف عقد لازم لا يجوز الرجوع فيه ولا تعليقه بشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: إن شئت حبست أصله وصدقت به ألا يباع ولا يورث ولا يهب، فصدق بعموم الفقراء والمساكين والضيف والقرباء والضيف إلى آخر الحديث. فالوقف لا يكون معلقا بل يكون منجزا، وإذا أوقف بأنه خرج بالوقف عن ملكيته إلى ملك الله جل وعلا. نعم، بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر يقول: بإذن الله تعالى في شهر رمضان المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذا الشهر جميعا، يسأل يقول: بإذن الله تعالى سوف أقوم بالإنابة بالعمرة عن والدي، لكن أنا لا أدري ماذا أعمل عند الميقات وكيف أتلفظ بالنية، وهل يلزم التلفظ باسم والدي؟ إذا جئت عند الميقات فقل لبيك اللهم عمرة عن أبي، لأن الدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال: ومن شبرمة؟ قال: أخ أو قريب لي. قال: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فإذا كنت قد اعتمرت عن نفسك فقل عند الميقات لبيك اللهم عمرة عن أبي فلان، وينتهي الموضوع. بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا سائل آخر، محمد صديق من مكة المكرمة، يقول: ما الحكم في الزوجة التي تعصي زوجها ولا تطيع أوامره وتخالف أوامره ولا تطيعه وتخرج من بيتها بدون إذن زوجها؟ الواجب على المرأة المسلمة طاعة الزوج في المعروف، والسمع والطاعة له في المعروف، وألا تخرج إلا بإذنه، وأن تلبي حاجاته ما دامت لا تخالف شرع الله، هذا الواجب عليها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة إذا باتت وزوجها ساخط عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. فالواجب تقوى الله والسعي في إصلاح الزوج والصبر على بعض أخطائه، ما لم يأمر معصية فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أحسن الله إليكم. أبو عبد الله من الدمام يقول: كيف نستفيد من الوقف لنشر الأعمال الخيرية؟ إذا كان الوقف في غلاته أنواع البر، بأن قال الموقف: جعلت في غلتي هذا المكان أعمال البر، من تعليم قرآن، من طبع كتب، من دعوة إلى الله، من في نشر الإسلام، فهذه أعمال خير. أحسن الله إليكم. يسأل حفظكم الله يقول: بالنسبة لتفطير الصائمين في شهر رمضان المبارك، ما حكمه وما أثره في حياة المسلم، حيث أن هناك بدأ ناس يطلبون الآن بعض المبالغ من أجل توفير ذلك في الحرمين الشريفين؟ تفطير الصائمين عمل صالح، جاء في حديث سلمان أنه صلى الله عليه وسلم قال في فضل رمضان: من فطر فيه صائما كان له من الأجر مثل أجور من أجل الصائم، من غير أن ينقص ذلك من أجل الصائم شيء. قالوا: يا رسول الله، ليس أحدنا يجد فطر الصائم. قال: يعطي الله الثواب من فطر صائما على تمرة أو مذغة لبن أو شربة ماء. فهذا عمل طيب والتناوي خير، لكن ينبغي أن يكون الشيء باعتدال. ففي الحرمين الشريفين مكة ومدينة تقام به موائد إفطار عظيمة، لكن يخشى في بعض الأوقات أن يكون في شيء منها إسراف وكثرة زائدة، لأن كلا يحب أن ينفق في بيت الله الحرام، لكن ينبغي الاعتدال في النفقة. وإذا كان الحرم قد استكفيا بما أنفق فيهما فلتنقل إلى أماكن هذه بأمس الحاجة لذلك. أحسن الله إليكم سماحة شيخ عبد العزيز. هذا السائل أبو طلال من الرياض يقول: أخذت مالا من أحد الأصدقاء بقصد التجارة، ووقعنا الاتفاق على تقاسم الأرباح، نرجو من سماحتكم أن تفيدونا في هذا العمل. هذه شركة مضاربة لا مانع منها، رأس المال من شخص ومنك العمل والسعي والكدح في تنمية هذا المال، فإذا كانت اتفاقية بينكم على أن لك نسبة من ربح كالنصف أو الربع أو الثلث، فاتق الله واسع في هذا المال بما ينفع، واحذر الغش والخيانة، فإن الله يقول: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فهذه أمانة فاتق الله فيها. يقول الحديث، يقول الله: أنا ذار الشريكين، ما لم يخن أحدهم الآخر، فإن خان رفعت يدي وجاء الشيطان. فهذه أمانة عندك، اتق الله في تنميته، وأحرص وأخلص لله العمل، واصدق أخاك بالتعامل، فبالصدق والأمانة يبارك الله بالرزق. سؤاله الآخر أبو طلال يقول: رجل لديه أرض أوقفها لبناء مسجد، فهل يستطيع أن يبيعها ويبني مسجد في بعض الدول الفقيرة؟ لا يبيعها، وهذه وبيع وتصرف الأوقاف يخضع لحكم القاضي، لأنه بوقفها خدع ملكه، فإذا أصرف فليراجع القاضي لينظر في الموضوع. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا المستمع عبد العزيز من الخارج يقول: ما هي علامات حسن الخاتمة وأسباب هذه الخاتمة وحسنها؟ يا أخي، ليس هناك علامات ظاهرة كما يقال، قد يكون هناك قرائن، لكن أمور مغيبة غالبا. إنما نرجو للمحسن ونخاف على المسيء، ونعتقد كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا دخل الجنة، والله يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فمن عمل صالحا وأخلص لله في أعماله فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. علينا الإخلاص والصدق في تعامل مع ربنا، وإذا أخلصنا وصدقنا ظاهرا وباطنا فنرجو من الله أن نلقى الله على أحسن حال. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. انتقل إلى سائل آخر، عمر من الرياض يقول: يا شيخ عبد العزيز، أنا أفطرت في شهر رمضان قبل سنتين 5 أيام ولم أقضيها حتى الآن، وها نحن نستقبل شهر رمضان المبارك القادم، ماذا علي الآن؟ كم سنة؟ سنتين. إذا كان تركك القضاء لعذر شرعي بتوالي الأمراض وعجز وعدم القدرة فعليك أن تقضي فقط، وإن كنت تكاسلت في القضاء حتى مضى عامان فعليك مع القضاء أن تطعم عن كل يوم مسكينا. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يقول: هل تجب الزكاة في ماشية تسرح لكنها لا تأكل شيئا ولا تجد إلا القليل، فماذا على صاحب هذه؟ يقول العلم، يقول: السائمة هي التي ترعى الحول وأكثر نفسها، لا يقرب لها ماء ولا علف، وإنما ترعى من البر، تأكل النبات وتشرب الماء، فإن قرب العلف والماء لها فإنها لا تعد سائمة، إن كان التجارة وإلا فلا شيء عليها. أحسن الله إليكم. هذا يقول: حفظكم الله الشيخ عبد العزيز، أنا أتصدق على عمال البلدية الذين هم في المدينة، وهذا من الزكاة، هل أعتبر قد أبريت ذمتي في ذلك؟ إن كانوا كلهم مسلمين نعم، وإن كان فيهم غير مسلم فالصدقة والزكاة لا تحل إلا المسلم أعطي غير المسلم غير الزكاة. يقول سؤاله الآخر: ما حكم دفع الصدقة لهؤلاء المتسولين في الشوارع وفي المساجد؟ والله المتسولون في الشوارع كالذي يقفون عند الإشارات، هؤلاء لو أرجو أن لا يعطوا شيئا من هذا، لأن هذا في إعانة لهم على وضعهم السيء هذا وتعرضهم ومع قدرتهم على الاكتساب، هؤلاء لا يعانوا على باطلهم. أما المسلم المساجد فمن غلب على الظن احتياجه أعطي من الزكاة، وإذا شكلت في ذلك فأعطيه من الصدقة العامة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم هذه الحلقة بطلب من الأخ أبو يحيى من الرياض، يقول: ما هي الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة؟ أولا تصور الموقف العظيم، فإن موقف المصلي موقف عظيم يدي الله، فيصور عظمة من يقف بين يديه وكبرياءه وجلاله، وليحذر من كل المعوقات. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن أشياء قد تكون سبب اشتغال قلوبنا عن طاعة الله، فقال: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثين البول والغائط. ولما صلى صلى الله عليه وسلم نظر في خميصة له ولا أعلام نظر، فقال: ائتوني بأنبجانية أو جهم، فإن هذه الخميصة لا تزال تصاور وتعرض لي في صلاتي. فعلى المسلم أن يجنب ذلك وأن يغض بصره فلا يسمو بي يمينا ويسارا. يقول صلى الله عليه وسلم لما رأى من بعض أصحاب من يرفع رأسه أثناء الصلاة قال: لينتهن أقوام عن رفع أبصارهم من السماء أو لتخطفن. فإن المسلم ينبغي يخشع في صلاته وينظر موضع مصلاه ولا ينظر فوقه أو يساره، بل يقصر نظره إلى موضع مصلاه حتى يسمع من النظر إلى أمور قد تشغل قلبه عن الصلاة. أين أقوام عن رفع أبصار من السماء أو لتخطفن. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا.